الزهور ليلة حضر فيها كل اللي غايب والفرح في كالنا نايب ليلة حضر فيها كل اللي غايب او الفرح في كالنا نايب وليلة تجمع كل الحبايب نبقى ملامين لو كل من نام أصيلين الكل هادي وعاوز يسمع